صل على النبي. الله الله مش هيفتح عليك يا خبر يكرمك خمس مرات الله يعني النبي ما استعجل علينا وحياه النبي الله يكرمك. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتراها وما فيها صرعى فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم Oh! الله يعود عليك بشرفيات النبي يرضى عليك لسه هنشفع بقى من الله يكرم خلاص يا جدعان الله يعود عليك اللي فات من ثاني ما تقلقناش حاجه ما احنا الجماعه كلها الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله ايوه الناس بتفكر على ياد النبي محمد ياد النبي محمد طلع الناس طلع الناس يومئذ ترزون الله الله الله يرضى عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي لا تخفى منكم خافية الله يا سلام فأما من أوتي الحساب فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطافها عالية كلوا واشربوا الله يكرمك عاش النبي ربنا يكرمك قوي قوي الله أكبر الله أكبر لا سمعنا وحياة النبي وحياة أشرف وحياة أشرف لا تشبعنا قوي الفتحة أو الفتحة والنبي العمدة النبي العمدة يعني بن عبد العاق لازم النبي الله يكرمك النبي ما تفتح النبي ربنا يكرمك النبي ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق عاد يا ابي على البر الثاني صلوا على النبي خلينا الله اكبر الله اكبر لا Yeah. رأيك كريم. النبي بدري قوي يا حاج. والله اللي بيقرا في بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق كلا إن الإنسان ليطغى الله وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تروح بها بإذن رب من كل سلام سلام سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد. عمدة بتاع النخاز والله. اه الله. الرأي الجاي عليك. الله يرضى عليك يا عم الحاج. هات النبي ربنا يكرمك كل ما تطول بالك ربنا يكرمك جاوب. اصبر على شوية الله يصحك. وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك ملك الناس تحيه تبعد ما نام الجم تنا. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صدق الله العظيم. الفاتحة.